ولقد دفعته إليها في سواد الليل. قال العباس: فأبدلني الله خيرا من ذلك لي الآن 20 عبدا، إن أدناهم ليضرب في 20,000، وأعطاني زمزم ما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكة وأنا أنتظر المغفرة من ربكم، يعني الموعود بقوله: ويغفر لكم والله غفور رحيم. ثم قال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. وإن يريدوا، يعني الأسارى، خيانتك، نقض ما عاهدوك، فقد خانوا الله بالكفر ونقض ميثاقه المأخوذ بالعقل من قبل فأمكن منهم، أي فأمكنك منهم كما فعل يوم بدر. فإن أعادوا الخيانة فسيمكنك منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. إن الذين آمنوا وهاجروا، هم المهاجرون، هاجروا أوطانهم حبا لله ولرسوله، وجاهدوا بأموالهم فصرفوها في القراع والسلاح وأنفقوها على المحاويج وأنفسهم في سبيل الله بمباشرة القتال، والذين آووا ونصروا هم الأنصار، آووا المهاجرين إلى ديارهم ونصروهم على أعدائهم، أولئك بعضهم أولياء بعض في الميراث. وكان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة والنصرة دون الأقارب، حتى نسخ بقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أو بالنصرة والمظاهرة. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، أي من توليتهم في الميراث. وقرأ حمزة ولايتهم بالكسر تشبيها لها بالعمل والصناعة، يعني كالكتابة والإمارة والنجارة، كأنه بتولية صاحبه يزاول عملا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فواجب عليكم أن تنصروهم على المشركين، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد فإنه لا ينقض عهدهم بنصرهم عليهم والله بما تعملون بصير. ثم قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض في الميراث أو المؤازرة، وهو بمفهومه يدل على منع التوارث أو المؤازرة بينهم وبين المسلمين، إلا تفعلوا ما أمرتم به من التواصل بينكم وتولي بعضكم لبعض حتى في التوارث وقطع العلائق بينكم وبين الكفار تكن فتنة في الأرض، تحصل فتنة فيها عظيمة وهي ضعف الإيمان وظهور الكفر وفساد كبير في الدين، وقرئ وفساد كثير. ثم قال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. لما قسم المؤمنين ثلاثة أقسام بين أن الكاملين في الإيمان منهم هم الذين حققوا إيمانهم بتحصيل مقتضاه من الهجرة والجهاد وبذل المال ونصر الحق، ووعد لهم الموعد الكريم، فقال لهم مغفرة ورزق كريم لا تبعة له ولا منة فيه. ثم ألحق بهم في الأمرين من سيلحق بهم ويتسم بسيمتهم، فقال: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، أي من جملتكم أيها المهاجرون والأنصار، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في التوارث من الأجانب في كتاب الله في حكمه أو في اللوح أو في القرآن، واستدل به على توريث ذوي الأرحام، إن الله بكل شيء عليم، من المواريث والحكمة في إناطتها بنسبة الإسلام والمظاهرة أولا، واعتبار القرابة ثانيا، عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الأنفال وبراءة فأنا شفيع له يوم القيامة وشاهد أنه بريء من النفاق، وأعطي 10 حسنات بعدد كل منافق ومنافقة، وكان العبد وحملته يستغفرون له أيام حياته. وهذا أيضا من جملة الأحاديث الموضوعة التي دخلت إلى كتب التفسير. نعود إلى ما بدأنا به: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. تعلمون أن الأسرى في معركة بدر استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فبعضهم أشار عليه بالقتل كسيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وسيدنا أبو بكر أشار عليه بالفدية، فهم الأهل والأقارب، ولعل الله سبحانه وتعالى يخرج منهم من يقول لا إله إلا الله. ووافق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأي أبي بكر، ونزل القرآن بعد ذلك على رأي عمر رضي الله عنه. ولقد رأينا ما فعل سيدنا عمر عندما سألهم ورآهم يبكون لما نزل في حقه. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فك هؤلاء الأسرى بالفداء، كان من جملة هؤلاء الذين فداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس. العباس كلف أن يفدي نفسه أولا بالماء. الأمر الثاني، فدى ابني أخويه وهو عمهم عقيل ابن أبي طالب ونوفل ابن الحارث. إذا دفع العباس عن ثلاثة حتى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، أتجعلني أتكفف قريشا ما بقيت؟ يعني أنا أفقرتني في ذلك عندما أخذت الفداء مني ومن ابني أخي عقيل ونوفل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه شيئا عجيبا. العباس قبل أن ينطلق إلى بدر اجتمع ليلا مع زوجته أم الفضل وقال لها: لا أدري ما يصيبني وأنا أملك هذا الذهب ودفن في مكان من البيت، وبين لها إن حدث شيء فهو لك ولعبد الله وعبيد الله وفلفضل وقثام والفضل وقثام. نعم. فمباشرة قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل؟ تعجب العباس، لا أحد يدري. في الليل دفع العباس إلى زوجته، لا يعلم أحد، حتى كان منه السؤال التالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سواد الليل وفي ظلمته الشديدة المانعة من الرؤيا: ماذا يحدث وكيف تعرف ذلك يا محمد؟ فقال: وما يدريك؟ قال: أخبرني به ربي تعالى. لما علم الحقيقة وتبين له الأمر تماما، حتى وصل الأمر إلى ما فعله بيده وكتم به سره وأخفى به ماله وبينه الله عز وجل على رؤوس الأشهاد، ما كان منه إلا أن يقول: أشهد أنك صادق، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله لم يطلع عليه أحد إلا الله، لقد دفعته في سواد الليل. ماذا حدث للعباس؟ العباس رضي الله عنه أسلم، لكن ربنا عز وجل يقول له: قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إذا كان في قلبك الإيمان بالله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى سيعطيكم أفضل مما أخذ منكم، مما أخذ منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدية عنك وعن ابن أخويك. فماذا كانت النتيجة؟ يقول سيدنا العباس: فأبدلني الله خيرا من ذلك، الآن 20 عبدا إن أدناهم ليضرب في 20,000، وأعطاني أيضا زمزم ما أحب أن لي بها جميع أموال مكة، فقد أخذ السقاية رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأنا أنتظر، قال ربنا: ويؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ماذا بعد ذلك؟ ويغفر لكم، وأنا أنتظر المغفرة من ربكم الموعود به في قوله تعالى: والله أغفر لكم والله غفور رحيم. إذن ربنا عز وجل أعطاه في الدنيا قبل الآخرة وعوض عليه ما دفعه للمسلمين، ولكن عندما دفع لم يكن على الإسلام، وعندما أسلم ربنا سبحانه وتعالى كافأه وقال له: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ثم قال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. وإن ظن بعضهم أنهم سيخونون الله عز وجل ورسوله، فإنهم كانوا خائنين سابقا، وأخرجهم الله إلى معركة بدر وأوقعهم في الأسر ومكن منهم وأخذ منهم الأموال فدية، ومن كان قادرا في الأمر الأول فهو قادر في الأمر الثاني، فإن الله سبحانه وتعالى قادر أن يمكنك منهم يا رسول الله إن أعادوا وفعلوا الخيانة. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كبير ورزق كريم. نجد في هذه الآيات الكريمة كيف قسم ربنا تبارك وتعالى المؤمنين إلى ثلاثة أقسام. إذن قسم القسم الأول الذين آمنوا شهدوا شهادة حق، آمنوا بالله ربا بمحمد النبي بالإسلام دينا، آمنوا بأنهم يجب أن يطيعوا الله وأن يطيعوا الرسول، فجاهدوا بأموالهم وصرفوها في السلاح في المعركة، أنفقوها على المحاويج، أنفقوها على أنفسهم، جاهدوا بأنفسهم عندما خرجوا للقتال. هؤلاء قسم، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، في المقابل كان جماعة من الأنصار يستقبلون هؤلاء المؤمنين، يقاسمونهم ديارهم وأموالهم وكل شيء يملكونه، فكانوا خير إخوة في الله تبارك وتعالى. هؤلاء الأنصار آووا المهاجرين إلى ديارهم وإلى بيوتهم، فجعلهم الله يتوارثون بالهجرة والنصرة دون الأقارب، فكان الميراث ما بين المهاجري وما بين الأنصاري. والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. القسم الثالث والذين آمنوا في مكة ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. الولاية الحقيقية تكون بعد الهجرة إلى الله عز وجل. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، معنى هذا إن طلبوا منكم أن تنصروهم وهم قد آمنوا بالله على المشركين فعليكم أن تنصروهم. قال إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني بينكم وبينهم عهد، ألا تناجزوهم القتال، عند ذلك لا تفعلوا شيئا والله بما تعملون بصير. والذين كفروا، هذا القسم المقابل، بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذن الذين كفروا في هذه الحياة الدنيا فنتيجتهم أننا نقول هؤلاء في الميراث يتوارثون مع بعضهم البعض، في المؤازرة يؤازر بعضهم بعضا، أما أن تكون مؤازرة ما بين مسلم وكافر لا، لا يرضاها الله عز وجل. إياكم أن تفعلوا شيئا من ذلك التواصل ما بين المسلمين وما بين الكفار، إن فعلتم ذلك تكون الفتنة العظيمة، لأن فيها ضعف الإيمان، لأن فيها ظهور الكفر، لأن فيها الفساد الكبير في الدين، لأن فيها الفساد الكثير. نعم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. ثم أعاد الله عز وجل الحديث عن المهاجرين المجاهدين في سبيل الله وعن الأنصار الذين نصروهم وآووهم. فعندما قسم ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين إلى ثلاثة أقسام، بين أن الكاملين في الإيمان منهم هم الذين حققوا إيمانهم أولا بتحصيل الهجرة إلى الله عز وجل والجهاد وبذل المال ونصر الحق، وأعطاهم الله الوعد الكريم. هذا القسم، ها هم هؤلاء القسم الأول. والقسم الثاني هم الذين آووا ونصروا، هؤلاء الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ربنا عز وجل قال عن هذين القسمين لهم مغفرة أي من ربهم ورزق كريم، يعوضهم الله سبحانه وتعالى بأموال لا تبعة فيها ولا منة فيها، إنما يعوضهم عما فاتهم وعما أنفقوه في سبيل الله عز وجل. وهنالك جماعة سيلحقون بهم، والذين آمنوا من بعد ليست مرتبتهم كمرتبة القسمين الأولين، وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، هؤلاء سيلحقون بكم إن شاء الله. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. معنى ذلك هنا تغير حال الإرث، فجعل الله الإرث بسبب الرحم بسبب القرابة، واستدل بعضهم بذلك على توريث أولي الأرحام على ظاهر الآية إن الله بكل شيء عليم، عليم كيف جعلكم في هذه الأقسام وكيف قسم المواريث بينكم وكيف أناط المواريث بالإسلام وكيف أبعدها عن الكفر، فلا توارث بين مسلم وكافر ولا بين كافر ومسلم، وكيف تكون المظاهرة وكيف يكون اعتبار القرابة في الأمر الثاني، كل ذلك مما بينه القرآن الكريم. إذن فنحن بهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد فهمنا هذه السورة الكريمة، اللهم اجعلنا ببركتها ممن غنم رضاك وفاز بجزيل عطاياك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى سورة براءة، والحمد لله رب العالمين.